وصلنا المجازة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باعتبار استعماله ينقسم إلى حقيقة ومجاز، فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. الكلام إما أن يراد به ظاهره وإما أن لا يراد به ظاهره. يعني في كلام المعصوم، يعني كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا أريد بالكلام ظاهره فهو الحقيقة، وإذا أريد بالكلام غير ظاهره فهو المجاز، ولكنه فتكون العلاقة بين المعنى المراد وبين اللفظ، أي فتكون هناك علاقة بين المعنى المراد وبين اللفظ. مثل قولهم نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسقي الرجل ماءه زرع غيره، فالظاهر لك ما تسقي الماء زرع غيرك، لك ما تسقي، وهذا غير مراد شرعا. فكان الصحيح أنه ليس هو المراد على ظاهره، ولكن المراد وطء السبايا حتى تستبرع. قال عليه الصلاة والسلام لا توطى حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تستبرع بحيضة. هذا أمر. الأمر الآخر لا يراد من الحديث ظاهره، وإنما يراد أمر آخر وهو المبالغة. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يخرج من النار من كان في قلبه إيمان، ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط. فيأتي البعض ويقول بأن تارك الصلاة بالكلية لو ترك كل شيء لا يصلي ولا تسبيحة واحدة حتى، لكنه أقر بالشهادتين أنه من الناجين لظاهر قوله عليه السلام من لا يعمل خيرا قط. حقيقة ومجاز، فليس هذا اللفظ على ظاهره، وإنما المراد به قلة الخير والناس، وهذا معروف عند العامة. كيف ماركو في فلان؟ قال والله ما في خير، مرة ما في خير. ولا يعنون بذلك إنه ما أبدا ما في خير على ظاهره، وإنما يعنون به إيش؟ قلة الخير الذي عنده. بس لاحظ، يعني قليل الخير، مثل ما جاء في الحديث قالت تقول المرأة للرجل لو أحسنت إلى إحداهن الدار كله، قالت ما رأيت منك خيرا قط، وهي تعلم جيدا أنها رأت منه خيرا كثيرا، لكن يخرج كلامها بماذا؟ يخرج كلامه على أساس أنه المبالغة للاستبعاد وكذا. وكذلك يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس غمسة في النار فيقال هل رأيت نعيما قط؟ يقول ما رأيت نعيما قط، أنه رأى نعيم. وذاك أفقر الرجل في الدنيا وأبأسهم يغمس غمسة في الجنة هل رأيت بوسا قط؟ قال والله ما رأيت بوسا قط، أنه رأى. فلذلك النبي عليه السلام يقول بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، فكيف يتفق ذلك من حيث أنه لم يعمل خيرا قط؟ فيكون المراد بحديث النفي لم يعمل خيرا قط ليس على ظاهره. وقد زلت أقدام الكثير، وقد زلت أقدام الكثير من العلماء ومن طلبة العلم وغيرهم لأنهم لم يعرفوا هذا، أو مش لم يعرفوا يعني لم يتقنوا يحسنوا معرفة هذا الباب، وهو باب في غاية الأهمية. فكثير جدا من نصوص الشريعة الإسلامية لا يراد منها ظاهرها، بل من نصوص كتاب الله تبارك وتعالى لا يراد منها ظاهرها أبدا، وإنما يراد معنى آخر. واستعمالات العرب، والسبب في ذلك أننا أن علم أصول الفقه هذا العلم يعتمد بالدرجة الأولى على اللغة العربية، فالأصولي لا يمكن يكون أصوليا إلا إذا كان متعاملا في علم العربية. ليش؟ لتصوره إلى أيام النبي في المخاطبات. يعني أعطيكم مثال حتى في الإنجليزي، كتابات شكسبير تمام وتعبيراته، هل هي مثل تعبيرات أدباء اليوم الإنجليز؟ طبعا لا، بل أنهم يعني يختلفون في معانيها وكذا. لاحظ كذلك الحال. لكن الشيء يعني المحمود في اللغة العربية أن الدين الإسلامي حفظ اللغة العربية، لكن نحن الناس العاديين تصورنا للكلمات واللغات اختلف كثيرا، ومخارج الكلام ومداخل الكلام اختلف كثيرا. فكيف أنا أريد أن أسوي مجهود كبير حتى أرجع واحد من الناحية اللغوية من عقلية موجودة عام 1429 إلى عام 10 هجرية أو 7 هجرية، صح؟ قبل البعثة، نعم، قبل أن يدخل العاجم وكذا وتقتل. كيف أرجع بهذه العقلية إلى ذلك الزمن؟ يحتاج إلى جهد. فمن أجل ذلك، ومن أجل ذلك أن الرعيل الأول لم يحتاجوا كثيرا أن يتعمقوا في هذا العلم، في علم الأصول وعلم اللغة، لقربهم من تلك المفاهيم. فإذا جاء النص عرفوا المدلول، مدلول الكلام، هل يراد به الوجوب، هل يراد به الندب، هل يراد به. لذلك أنا بعض طلبة العلم يستغرب عليهم السلام، يقول أنا ألاحظ كثير من الأوامر الموجودة في النصوص الفقهاء يقولون مستحب. طب ليش؟ أليس الأصل في هو دارس قاعدة أن الأمر المجرد أن يقتضي الوجوب، فيستغرب يقول والله طيب في أمر افعل كذا ويقول مندوب مندوب مندوب مستحب مستحب. ليش؟ هو عنده قاعدة معينة يريد أن يطبقها هكذا، فحتى يفهم هذا الكلام أن هذا الأمر يراد به الندب أو يراد به الوجوب، لابد أن ترجع بعقليته إلى تلك الحقب حتى يفهم كلام معاني كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. فلذلك حصل ما حصل في هذه الأزمة المتأخرة من أن كثير من أسمه يوجب أو يخطئ في الأحكام وفي الفتاوى. وبسبب ماذا؟ بسبب أخذ بعض النصوص على ظاهرها. ويعجبني دائما كلام مالك رحمه الله تعالى، لما قيل له يا أبا عبد الله غسل الجمعة واجب؟ قال لا، مستحب وليس بواجب. قيل له يا أبا عبد الله في الحديث واجب على كل محتلم؟ قال ما كل ما يكون في الحديث يكون كذلك. كأنه يريد أن يقول بعبارة بسيطة جدا أن النصوص اللي قدامكم إما أن تكون يراد بها حقيقتها، وإما أن يراد بها مجاز أو معنى آخر. والمجاز ما تجوز عن موضوعه، والحقيقة إما لغوية وإما شرعية وإما عرفية. فنضرب على ذلك أمثلة. يعني لاحظ النبي عليه الصلاة والسلام عندما يقول من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك، لاحظ. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه إن صدق. فالنبي حلف بالأب، وفي رواية صريحة جدا قال لا تحلف ولا. فكيف النبي المعصوم يقع في كبيرة متعلقة بالعقيدة أيضا؟ لاحظ. لا، يجي واحد يخبط اللي ما يعرف كلام النبي عليه السلام. فكلام النبي عليه السلام عندما يقول أفلح وأبيه إن صدق لهذه العبارة، هو يريد الوضع اللغوي. وعندما يقول لا تحلفوا بآبائكم أو من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، هو يريد الوضع الشرعي. إيش معنى يريد الوضع اللغوي ويريد الوضع الشرعي؟ يعني أنه جرى على ألسنة العرب أن يقول أحدهم للآخر وحياتك، أو مثلا يقول وأبيك وأملك وغير ذلك من غير قصد التعظيم. فإذا كان هذا يجري على الألسنة بغير قصد تعظيم المحلوف به على أساس أنها أمر لغوي يراد به التأكيد والإلزام، فما في شيء. فلذلك رتب أحمد ابن حنبل إمام الحنابلة رحمه الله على أن من قال وحياتك بالقصد اللغوي أن عليه كفارة يمين. لاحظ. مع أنه معروف، معروف الفقه، لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفات ذاته. فجعلها يمين مجازا لا حقيقة. جعلها يعني كأنه لما قال وحياتك أو قال وأبيك ونحو ذلك يريد أن يحلف بذلك مجازا، فرتب عليه يمين. فلذلك قال بعضهم، وفي مذهب الشافعي رحمه الله قولا واحدا، أن الحلف بغير الله إذا لم يقصر تعظيم المحلوف به أنه مكروه وليس محرم على الوضع اللغوي الدارج. ومن الأشياء المضحكة ما أحكي لأحدهم، قال يحلف واحد يقول قال يعني قال والنبي، فقال له رجل يا أخي لا تحلف إلا من حلف بغير الله فقد كفر وأشرك ونحو ذلك. فالرجل ما في، قال طيب معليش وحياة أبو النبي. فهذا الرجل ماذا يعني مسكين، يعني يقصد ايش؟ يعني يقصد بذلك يعني جهل، تمام. والعرب يقصدون بحلفهم بآبائهم او بأمهاتهم ايش؟ يعني يقصدون بذلك ليس تعظيما محلوف به، ولكن كل ما يحبونه يحلفون به. ويأتي بعض الجهلة ويسمع بعض الناس المعتادين على الحلف، على الحلف بغير الله، فيخلط بين الوضعين اللغوي والشرعي. فالوضع الشرعي إيش؟ أن يقول وحياة النبي ويريد بذلك تعظيم المحلوف به بأن يجعله ندا لله تبارك وتعالى، وأنه إنما حلف به لتأثيره. يعني يحكي أحدهم يقول واحد يقول كان يدرس وكان أستاذه يدرس في مدرسة طالب، ومدرس الرياضة شيعي. فذاك اليوم نسي لبس الرياضة، طيب، فالمدرس الشيعي قال لهذا الطالب: أنا أكتبك الآن أخليهم يطردوك أو يعاقبوك أو يخصم عليك أو كذا وكذا. قال له: والله نسيت. قال: ما ينفع. قال: أقول لك والله أحلف بالله إن أنا نسيت لبس الرياضة، ولا أنا حريص عليه. قال: ما هي فايدة. قال: إيش يسوي هذا الطالب؟ يعني يقول إيش يسوي؟ قال: طيب، وحياة أبو الفضل العباس. قال: بس خلاص خلاص، وقف وقف عند حده. أبو الفضل العباس أخو علي الحسين بن علي بن علي بن طالب لأبيه، قال له: طيب يا أخي، أنا حلفت بالله، ليش ما أثر فيك؟ قال: الله عز وجل يعني يسامح وكذا، لكن أبو الفضل ما يسيبني. النحس تبعه يجري. هذا هو الشرك الصراح المراد به قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. فلا نخلط أبدا في إيش؟ في هذه المفاهيم، بين الوضع اللغوي الذي يدرج على اللسان وبين الوضع الشرعي، فنفهم كيف النبي قال: أفلح وأبيه إن صدق، ونفهم ليش النبي قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أو بعض النبي عليه السلام قال: لعمري، في روايات كثير قال: لعمري، لعمري كذا، لعمري، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى الصحابة، فقسم. نعم، والعرف كذلك يدخل فيها ما تعرف عليهم. أي نعم. فلذلك إذا كان المقصود مقصود الشخص بالحلف بغير الله مثل هذا المقصود مقصود شرعي عبادي، يدخل فيه النهي. أما إذا كان هكذا يجري على لسانه لغة فلا يدخل في هذا الباب. ولكن طبعا ينبه، ينبه ويقال له: لا تقول ذلك. يعني وبعض الناس يستشكل، يقول ابن مسعود يقول: نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. كيف كيف يصير هذا الكلام؟ لا، المراد بكلام مسعود: نحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره على وجه تعظيم محلوف به. لأنه لا يمكن أبدا أن يكون كلام المسعود أحب إلي من أن أحلف بغيره على الوضع اللغوي أو العرفي، قطعا لا يمكن. هذا هو يعني مراد به تعظيم المحلوف، وبالنسبة تأخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فيه ندية. وإما يزيد الأمر اتضاحا شوية، عشان كذا الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في بعض الروايات قال: حتى لو قالوا النبي أن عليه كفارة يمين على اعتبار أنها لغة مكروهة، ولكن هو يعني يريد بذلك اليمين مجازا، فرتب عليه كفارة يمين. ومن ذلك قوله مثلا: قال رجل: والله لا أكل سمكا، والله لا أكل لحما، وأكل سمكا، فإننا لم نؤاخذه بعرف الشرع. الشرع لا يجعل السمك لحم ولا لا، ما قدمنا الشرع هنا، قدمنا اللغة والعرف على الشرع. فلو أكل سمكا قالوا لم يحنث بذلك، لأن السمك ليس لحما في عرف الناس، عرف العام، وهو لحم لغة وشرعا. وكذلك من الأشياء التي ينبغي أن نعرفها، مثلا واحد كنت جالس في بعض الأيام مع أحد المتخصصين في الفلك، فقال: يا أخي، في رواية في صحيح البخاري أشكلت علي كثير، وأنا ما هي؟ قلت: ما هي؟ قال: الحديث أنه ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، وكث كل سماء 500 عام، معروف. طيب 500 عام هذه فيها اضطراب، 500 عام هذه برواحل الإبل، بالخيل، بالسيارات، بالدراجات، ليش؟ للمشي العادي، صح؟ قال أشكلت، ها؟ أحسنت، أشكلت علي، قال هذا هو يجيك أصول الفقه، يعني حل هذا الإشكال، أصول الفقه واللغة. أصول الفقه يقول الكلام إما يكون حقيقة إما يكون مجاز. والرسول عليه السلام في الأعداد لا يريد حقيقتها، فالعدد هنا ليس له مفهوم، يعني لا يحتج به. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد التكثير فقط، لأنه كان قال مسافة بعيدة، يعني 500 عام تقريبا، يعني اللي تص يجي مثلا. وضرب له مثال فرضي كما، ومرة قال حوضي كما بين قديد ومكة، ومرة قال حوضي كما بين جربأ وأذرح. فكيف بالله عليكم قديد ومكة زي عمان وصنعاء؟ يعني كيف اضطراب شديد ولا مو اضطراب شديد؟ جدا. 100 كيلو زي 2000 كيلو لا يمكن. فالنبي عليه السلام ماذا كان يريد؟ جاء له واحد والله أعلم لا يعرف لا صنعاء ولا عمان ولا هم يحزنون، يعرف هذا الحجاز وتماشي. قال له تعرف قدر مكة؟ نعم. كما بين قدر مكة، الله بعيد. وأنتم تعرفون زمان كان الواحد يعني حتى عندنا إذا مثلا قال بيروح قرية فلانية، والله الحين يضحكون، يعني سفر يعني شيء، تمام؟ الحين يضحكون على ما كان سابقا. يقول جنب إذنك، ويجيك رجل آخر مسفار يعرف عمان وصنعاء، فيسأل فيقول كما بين عمان وصنعاء، يحصل له تصور. يجي واحد آخر يقول كما بين جربة أو أذرح. فالشاهد أن النبي عليه السلام لا يريد تحديدا عقليا، وإنما يريد تعظيم هذا الحوض والمسافة الشاسعة، لكن كل واحد شسع المسافة في ذهنه حسب البيئة اللي عايش فيها. عرفت كيف؟ بالضبط، صح صح، هذا هو يراها كما بين قديدة ومكة وكما بين جرباء وأذرح ونحو ذلك. نعم، هذا أنا هذا اللي أريد أصل إليه، اتصلت عليه، هذا هو يعني نفس الآن الفكرة اللي يريد النبي إيصالها لزيد أوصلها لعمر، قل لعمر وين اختلفت الأشياء؟ فقال لي والله أنت الآن هذا راعي الرجل اللي قلت لك مهندس، ولا والله أنت الآن حلت إشكال في هذا الموضوع، حل الإشكال هذا موجود في علم إيه؟ في علم الأصول. والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. فالمجاز إما بزيادة مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء، والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى واسأل القرية، والمجاز بالنقل كالغاز فيما يخرج من سماء، والمجاز بالاستعارة كقوله جدارا يريد أن ينقض فأقامه. المجاز بالكلمة تنقل الكلمة من معناها الحقيقي إلى معنى الأصل معناها المجازي. المجاز بالإسناد هو المجاز العقلي، يسند الفعل إلى غير ما هو له في الحقيقة لوجود قرينة المانعة. والمجاز بالكلمة 4، قال مجاز بالزيادة مثل ليس كمثله شيء، فإن الكاف تعني مثل، يعني ليس كمثل مثله شيء. مجاز بالنقص يعني واسأل القرية أهل القرية. مجاز بالنقل مثل الغائط فإنه اسم المكان المطمئن، مجاز بالاستعارة جدار يريد أن ينقض، والإرادة لا تنسب إلى الجدار، لكنه شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي من صفات الحي. طيب، هنا في فائدة، بعض العلماء نفى المجاز في القرآن وهو من قول ابن خويزمنداد والظاهرية، ومن أهل من قال لا مجاز في القرآن، وبه قال إسفرائيني وأبو علي الفارسي والشنقيطي، وقد نصر هذا القول ابن تيمية ابن القيم رحمه الله. والصحيح الصحيح أنه لا ينكر أحد حتى ابن تيمية وابن القيم الذين أنكر المجاز وجود المجاز في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الوقوع، لكنهم أرادوا بنفي المجاز ما يتعلق بالأسماء والصفات. يعني مثلا الأشاعرة والمعتزلة لما يقرأ عليهم قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم يقولون مجاز، يعني قدرة الله فوق قدرتهم، وهذه الكلمة ليس فيها مجاز. لماذا؟ لأن المجاز عمل عقلي، والعقل يشتغل في المتى والأين، يعني في الزمان والمكان والمشاهد. ووصف الله قال يد الله فوق أيديهم فهذا خارج عن المتى والأين، فلا يكون داخل في المجاز. بس يعني بعطيكم تحقيق هذا الشيء باختصار، نحاول أن نعطيه ندونه في سطر واحد. نكتب المجاز من أعمال العقل، والعقل محدود بالزمان والمكان والحس الظاهر والباطن، وكل ما خرج عن الزمان والمكان والحس الظاهر والباطن لا يستطيع العقل أن يعمل فيه المجاز. ما بين المعتزلة والأشاعرة، خلاص انتهى الكلام، كما يخرج الشعر من العجينة، وبذلك وفقنا بين رأي ابن تيمية وابن القيم والظاهرية ابن خويزمنداد، بين رأي أكثر العلماء الذين يرون وقوع المجاز في القرآن والسنة، لأن المجاز لا يمكن واحد ينفيه. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إذا لو واحد قال اسمع الرحمن عرش استوى مجاز، والمراد به عظمته لقديم كتبه الفلسفي، يعني قل له شوف المجاز عمل العقل، والعقل محدود في الزمان والمكان والحس الظاهر والباطن، الله عز وجل غير محدود بالزمان والمكان، وعرشه كذلك واستواءه كذلك، ولا يتوصل لا بالحس الظاهر ولا بالحس الباطن، فلا يستطيع العقل أن يعمل فيه المجاز. عرفت؟ أيوة. أبدًا. فبالتالي المجاز لا يمكن أن يدخل فيه. قل لي مثلًا واسأل القرية أعطيني شيء مشاهد، يعني ها؟ أي نعم. لذلك قل له مثلًا فيهما فاكهة ونخل ورمان، لماذا نقول أنها مجاز والمراد بذلك النعمة؟ لا نقول بالمجاز. لماذا؟ لأن هذه الفاكهة والنخل والرمان في الجنة، والجنة خرجت عن إطار الزمان والمكان والحس الظاهر والباطن، لا العين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فبالتالي لا يمكن للعقل أن يعمل في هذا النص المجاز. لكن مثلا أولامستم النساء، مجاز كناية، مجاز بالكناية يعني المراد الملامسة الجماع، يعني هو جمعتم على قول عباس وعلي بن طالب. وهناك علاقة بين اللمس وبين الجماع، وهنا من مقدماته هذه العلاقة، لاحظ ولا لا؟ طيب إذا هذا الملامسة والجماع في إطار الزمان والمكان، نعم محسوس ظاهرا، نعم باطن، إذا المجد يدخل فيه هذه، وبذلك نكون توسطنا، لا أنه إحنا نفينا المجاز ولا أنه أثبتنا بعجره وبجره. وأدخلنا الزمان كان جدا يشكل علي، يشكل علي أنه ابن تيمية القيم نفوا المجاز، لا أستطيع أن أستوعب ذلك، كيف في المجاز واقع ضروري، نحن كلامنا مليء بالمجازات، شعرنا أم لم نشعر؟ أيوه كثير صح. أنت تعرف يمكن حتى في اللغة الإنجليزية، واحد مرة أعطاني فائدة في اللغة الإنجليزية، قال مرة كنا في اجتماع مجتمعين يكلم واحد قال له بوتي، فهمت؟ فيقول له تعال ايش الكلام هذا، كيف يعني تحط نفسك حذائي وكذا، قام يضحك قال له يعني انا اقصد حط نفسك محلي. شوف لاحظ هذا مجاز ولا لا؟ صح سبحان الله. وبارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نور بغداد موجود معنا؟ هو مشي والله، كان من زمان طول علينا ما جاء. طيب يا اخوان ان شاء الله واضح المجاز، المجاز يخش في المجاز في المزاج، يدخل في المزاج ولا لا؟ لا يعني ان المجاز من اعمال العقل، والعقل محدود بالزمان والمكان والحس الظاهر والباطن، لاحظ. لكن لما تتكلم عن الله وعن الجنة والقبر أو الصراط أو الميزان أو النار أو كذا، كيف تريد يعني أن المجاز يطبق، العقل يطبق المجاز في أمر خارج عن حدود العقل؟ طيب